السائل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ ومن هو إمام المسلمين؟ هل هو الحاكم الملك أم المفتي أم إمام المسجد؟ وضحوا لنا وفقكم الله. هذه كلمة ما نعلم لها أصل، صدق الله العظيم بعد القراءة ما نعلم لها أصل، بل هي محدثة والذي ينبغي تركها، لأن لا أصل، لم تحفظ عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا يقولونها. نعلم الله صادق وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، الله أصدق القائلين سبحانه وتعالى، لكن لم يشرع لنا أن نقولها، فالأحوط تركها، الأحوط للمؤمن عند قراءة يتركها، لأنها لم تنقل عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والإمام هو إمام المسلمين، هو الحاكم والملك، سواء سمي ملك أو سمي خليفة أو سمي أمير، هو الحاكم، سواء كان عاما للناس أو في ناحية من النواحي. هذه البلاد إمامها ملكها، وهكذا في كل مكان. نعم.